بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم من خلال برنامجكم قصص الأنبياء، نكمل معكم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فمرحبا بكم وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيك شيخي. لازلنا حتى الآن نتكلم عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرنا في آخر حلقة أن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها جولات وصولات، وكلها مواقف، وهذه المواقف لا تخلو من عبر ودروس. من ضمن هذه المواقف نعلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان متزوجا من سارة، وكما يقال أنها كانت ابنة عمه وكانت أجمل نساء أهل الأرض في ذلك الزمان، وكما يقال إن الجمال لا يكتمل، فكانت عاقة. فماذا فعلت سارة رضي الله عنها وعليها السلام من أجل أن ترضي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمسألة شأن الولد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، حينما نريد أن نذكر هذه المسألة لابد أن نأخذ بالاعتبار ما حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وسارة مع ذلك الجبار الذي حاول أن يؤذي إبراهيم في أهله. نعم. والقصة سبق وأن ذكرناها، وأن الله عز وجل نعم منع هذا الجبار الظالم من أن تمتد يده إلى سارة. نعم. عليه السلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قائما يصلي يدعو الله عز وجل بأن يحفظه في أهله. هنا لما علم هذا الملك الظالم أن هذه المرأة ليست كباقي النساء، وأن معها شيء، لابد أن يكون معها شيء، خاف منها، ثم أطلقها وأكرمها هي وإبراهيم عليه السلام، وأيضا لوط كان معهم، وأعطاهم من الأموال الجزيلة الشيء الكثير، ثم وهبها هاجر عليه السلام. نعم. لما انتقلوا من البلاد المصرية إلى بلاد الشام، عاش إبراهيم عليه الصلاة والسلام ردحا من الزمن لا يأتيه أولاد، والسبب في ذلك أن زوجته سارة كانت امرأة عاقرة يعني لا تلد، والله عز وجل خلق خلقه وفرق بينهم فجعل منهم الولود وجعل منهم العاقر. فسارة عليه السلام كانت امرأة عاقرا لا تلد، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ من الكبر عتية ولم يأتيه الولد، وهنا تحركت العاطفة الإنسانية في نفس سارة. نعم. والتي جبل الله عز وجل عليها جنس الإنسان هو حب الولد، ولذلك ربنا عز وجل امتدح أنبياءه بأن لهم أزواج وذرية. نعم. وأنهم يستولدون يطلبون الولد، وهذا أمر جبلي طبيعي، ولذلك في عرف الناس وفي طبيعتهم وفي حكمهم أن المرأة العاقرة يعتبرونها ناقص، وأنه نوع من أنواع المرض. لذلك هنا سارة لما رأت إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا السن المتأخر ولم يأتيه ولد، رق قلبها له، فأهدته هاجر هذه الجارية التي وهبها لها الملك ملك مصر في ذلك الوقت، وهي تريد بذلك الولد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عله يقوم معه فينفعه ويقوم على شيء من حاجاته. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما يعني يظهر من النصوص القرآنية أنه لم يطلب الولد، وهذا الدليل على كمال توحيده عليه الصلاة والسلام، فهو لم يطلب الولد ولم يسأله ربه عز وجل بخلاف باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل زكريا كما قال الله عز وجل على لسان زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. المقصود بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مقام الخلة هذه التي بلغها منعه أن يسأل الولد، لأن قلبه وكليته متعلقة بربه سبحانه وتعالى، وهذا جانب مهم. ولذلك من جنسه، من جنس هذا الأمر، تعلق بالله عز وجل والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه في كل شيء. ولا يخفى عليك حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين إيش؟ لا يسترقون. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. لا، هنا السين طلبية يعني لا يطلبون الرقية. نعم. عندهم من كمال التوكل على الله عز وجل أنهم لا يسألون أحدا أن يرقيه. نعم. مع أن الرقية مشروعة. صحيح. ولا يعني هذا يعني النهي عنها أبدا، لكن الإيمان الذي في قلوبهم بلغ مبلغا أنهم لا يسألون إلا الله عز وجل ولا يسألون غيره سبحانه وتعالى. نعم. وهذا يقودنا إلى مسألة، وهي أنه لا يعني أبدا بالضرورة أن الإنسان يتعرض للبلاء. يعني بعض الناس قد يفهم مثل هذه القضايا خطأ، يقول مثلا بأنه يعني يتمنى البلاء حتى يصبر ويثبت، يتمنى أن يكون عقيما أو عاقرا، المرأة تتمنى أن تكون عاقرا، أو يتمنى أن يتعرض للبلاء حتى يمتأ، يقول والله أنا عندي من الإيمان الذي إيش أستطيع أن أصبر من خلاله. وهذا طبعا أمر منهي عنه شرع. لا يجوز الإنسان أن يستشرف للفتن ولا يعرض نفسه للبلاء، وإنما عليه أن يسأل الله عز وجل ألا يبتليه. كما عفوا نصيحة كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو، لقاء العدو، ولكن اسألوا الله العافية. أين؟ فإذا لقيتموه فاصبر. عموما الإنسان لا يتعرض للبلاء، لكن إن وقع البلاء فيه يصبر. وجب عليه أن يصبر. صحيح. وجب عليه أن يصبر. نعم. يذكرون قصة في هذا لبعض العباد. ما يخفى أن العباد يعني ينقصهم العلم. صحيح. أظن اسمه السيمنون أو كذا، يقولون بأن هذا الرجل قال اللهم عرضني للبلاء لأريك صبري فيك سبحانك. الله سأل الله البلاء، فحبس الله عز وجل البولة عنه، فأصبح يتقلب الليل والنهار ويصح ويقول يا رب فرج عني. لا فلم يصبر. وهي مسألة بسيطة جدا. سبحان الله. يقول وتأدب، فكان يدور على حلقات الصبيان ويقول لا تتعرضوا للبلاء وإياكم الورع الكاذب، أو نحو هذه العبارات. وأذكر في هذا قصة، يقولون في أحد العوام في الحج، رجل لما حج ورأى الكعبة والمناسك وكذا ارتفع عنده الإيمان، وكان شابا، فسأل الله عز وجل أن يميته في بلده الحرام. قال اللهم أسألك ميتة في بلدك الحرام. يسمعه، فضرب بمرض للتو، يعني ما أخذ فترة إلا وضرب بمرض، فأخذ يصيح يا رب لسه أنا شاب يا رب. المقصود بأن الإنسان لا يتعرض للبلاء. صحيح. هذا يفهمه كثير من الناس وللأسف الشديد من خلال المعلومات والقصص المغلوط. حتى قضية الآن قراءة بعض القصص التي للسابقين، كثير من الناس حينما يقرأ قصة معينة يندمج في فصولها، ودائما، وهذا طبيعة النفس البشرية. صحيح. دائما ينزل نفسه منزلة صاحب القصة، في البطولة، في الكرم، في الشجاعة، في الإقدام، في كذا، يقول نفسه عن تره وليس كذا. أو فلما فلما يأتي الاختبار الحقيقي يتبين أنه لا عن تره ولا حاتم، ستعلم إذا انجرى الغبار أفرس تحتك أم حمار. صحيح. ولذلك هذا شيء طبيعي في النفس البشرية، تندمج مع القصة، يسمع كذا ويسمع كذا، فلما يأتي الوقت بعضهم يتمنى أن يكون صاحب هذه القصة. صحيح. فلما يأتي الاختبار الحقيقي تجد أنه يفر من أول جولة. المقصود بأن الإنسان لا يتعرض للفتن ولا يطلب من الله عز وجل ذلك، لكن إن ابتلي وجب عليه الصبر والثبات. على العموم نرجع إلى موضوعنا. موضوعنا يقول بأن أرسل بارك الله فيك وسمحت لي بالمداخلة هنا، طالما تذكرت مسألة القصص الوردة عن بعض العباد وكذا، يعني من باب التنبيه، هل كل ما ورد على هؤلاء العباد صحيح أو في نوع من الغلو أو المبالغة في بعض الأشياء؟ في الحقيقة ما يذكر عن العباد والزهاد هذه لا أسانيد لها في الغالب. نعم. وهي من الأخبار، تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. نعم. منها ما يمكن للإنسان أن يجزم بكذبه لأنه مصادم للنصوص الشرعية ومصادم للعقل، ومنها ما هو محتمل للصدق والكذب، وما كان موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يعني لا يمنع من حدوثه، وأما ما كان على خلاف ذلك فيرد. وعلى العموم مثل هذه القصص مما يستأنس به، وهي طريقة أهل العلم، لكن ينبغي للناس أن يمحصوا هذه القصص وأن لا يقفوا معها موقف التسليم، يفحصون فيها صحتها أو نعم فيها. هذا هو المنهج الشرعي الذي يمنع. سارة رضي الله عنها ورحمها الله تعالى وأسكنها فسيح جناته، حينما رأت إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد هذا السن، وهبت له هاجر هذه الجارية وهي أم العرب. نعم. ليستولدها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفعلا لما وقعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحركت الغيرة في نفس سارة. والغيرة حقيقة خلق يكمن في كل نفس بشرية كمون النار في الزناد. نعم. ولا ينقدح هذا الزناد إلا في وقته وساعته. فسارة رضي الله عنها حينما حصل أتى إبراهيم هاجر نبض عرق الغيرة في صدره، فبدأت عملية صراع جديد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أهله. ثم لما حصل وأن أتت بولد قامت قيامة سارة رضي الله تعالى عنها. وهذا في الحقيقة ليس نقصا في الإنسان، كثير من الناس يغالط لا سيما جنس النساء. أنا أسمع بعض النساء يقول كثير من النساء من تختار لزوجها امرأة، تزوج زوجها بامرأة. أنا أقول حقيقة هذه هذا كثير، هو إذا كان كثيرا أعتبره حقيقة خارج عن القاعدة، أعتبره شذوذ. لماذا؟ لكن هل الشذوذ صحيحا أو هو صحيح؟ صحيح، الزواج صحيح والأمور صحيح، لكن الأصل أن المرأة لا تحب أحدا أن يشاركها معه. أكيد لا شك. مع أهله، مع زوجه. فحينما تأتي المرأة فتقدم على هذا العمل، أنا أعتبره في الحقيقة يعني مسلك ليس بالمسلك الذي يمكن أن يصحح أو أن يتفق عليه إلا في حالة. يعني امرأة مثلا مثل حال سارة، امرأة عقيم تحب زوجها مثلا وتعرف لأنه لا يمكن أن، لأنها مريضة، فتختار له زوجا لأجل الولد، هذا ممكن. ولكن تأتي امرأة وهي تعيش مع زوجها عيشة هنية وحياة رضية ثم تقول له سأختار لك امرأة ثانية وإن كان يرغب هو ذلك، فهذا لا شك أنه أمر من الناحية الشرعية أمر صحيح، لكن من الناحية يعني طبيعية من ناحية المرأة ليس كذا، لأن الأصل في المرأة الغيرة. صحيح. بدليل أن سارة أغارت غيرة شديدة، وهذا طبعا بقدر الله عز وجل جعلت يعني من إبراهيم ألا يري هاجر ألا يجمع في بلد واحد، لا يا جماعة في بلد واحد ولو في أطراف القرية أو في أطراف البلد، بل نقلها إلى مكان بعيد جدا لتتحقق بعد ذلك طبعا الآيات العظمى التي منها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، سمحت لي مداخلة أخرى في مسألة الغيرة. بعض النساء أذكياء، يعني بعض النساء اللي يختارين للزوج بعضهن يعني من باب تعرف بارك الله فيك وأنت تخبر بهذا أن الله تعالى قال إن كيدهن عظيم. فبعض النساء إذا شعرت أن زوجها يريد تزوج عليها تقول له أنا بختار لك المرأة، وتذهب تختار لها مرأة على مواصفاتها هي، تكون أقل منها يعني مثلا جمالا أو كذا. هذا قد يحصل، قد يكون من باب المصلحة، مثل ما فعلت سودة. نعم. رضي الله عنها لما شعرت بأن سلم أراد أن يطلق، كانت امرأة كبيرة، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها حتى تبقى على ذمة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تبقى زوجته في الجنة. نعم. أمهات المؤمنين سجلت لنا السنة النبوية يعني مواقف من غيرتهن. نعم. الأمر العظيم. فعائشة رضي الله عنها وحفصة وأم سلمة، بل كنا حزبين كما في البخاري. نعم. حزب عائشة وحزب حفص. نعم. فكان لهن شيء من الأعمال، وإن كانت طبعا الأعمال في النهاية تكون في قالب الطرفة وفي قالب الأمر الذي تستلذ له الأسماع. نعم. لم يصل إلى مرحلة من التحريم أو الوقوع في المحرمات أو الوقوع في الأغلاط، وإنما كنا لمحبتهن للنبي عليه الصلاة والسلام كنا يتسابقن إلى يعني إرضائه وامتلاك قلبه عليه الصلاة والسلام. هنا نقول بأن هذا استطراد، نقول بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حصل ورأى غيرة سارة وهي زوجته الأولى، وهذا يدل على احترامه عليه الصلاة والسلام لزوجه وتقديره لهذه الحياة الطويلة التي تحمل فيها وإياها المشاق والمصاعب، وكانت امرأة صالحة عليه السلام. هنا لما حصل ما حصل من ولادة هاجر لإسماعيل اشتدت الغيرة وتأجج نارها في صدر سارة، فهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى من بلاد الشام إلى الأرض التي بارك الله عز وجل فيها لإسماعيل ولذريته، وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. لو سمحت الشيخ بارك الله فيك سؤال، طالما احنا نتكلم عن قصة سارة والغيرة وغير ذلك، هل مثلا للمرأة الأولى أن تسأل زوجها مثل سؤال سارة لإبراهيم يعني يبعد زوجته الثانية؟ هو بالنسبة للناحية الشرعية عندنا في شريعتنا حق الشرعي بأن المرأة كل زوجة من زوجات الرجل لها الحق الشرعي في بيت مستقل، في سكن خاص، سكن خاص سميه نعم. العامة بيت شرعي، نعم بيت شرعي أو نعم. كذا. فالمقصود بأن الأصل أن الرجل يوفر لأهله النفقة والسكنة والمبيت، المبيت نعم. هذا أصل عندنا في الشريعة، إلا أن ترضى المرأة الأولى أو يعني بإقامة المرأة معها مثلا، هذا حق شرعي لكل امرأة فيها. وإذا كان الجمع المرأة الثانية مع الأولى في حي واحد أو في شارع واحد يسبب إشكالات، لا شك أنه من المصلحة أن يبعد يعني الثانية عن الأولى، هذا أمر نعم. وهو مجرب. ولذلك الآن كثير من القضايا خاصة عند من يعدد تجد أن الحل الشرعي هو إبعاد الزوجتين عن بعضهم، الطرفين عن الآخر، إسكان واحدة في شارع والأخرى في شارع آخر أو في حي والأخرى في حي آخر، وهذه تختلف على حسب يعني درجات غير لا أنا أتكلم عن غيرة المرأة. نعم. من النساء من غيرتها شديد، يعني تركب حتى الأحموقة فيصل فيها الحال إلى إيذاء الزوج بشكل فظيع. ومن النساء من هي متوسطة بالغيرة، ومن النساء من هي دون ذلك، وهذا يختلف. ولذلك بعض الناس ممن يعدد يعيش ولله الحمد حياة سعيدة، وبعضهم في بيت واحد حتى في بيت واحد. لماذا؟ لأن المرأة الأولى يعني عندها من رجاحة العقل وسداد الرأي ما أمكنها أن تسير سفينة الأسرة إلى بر الأمان، وتحملت أشياء كثيرة. ومن النساء وللأسف الشديد من تركب يعني الجهل والحموقة وتجني على نفسها على قاعدة علي وعلى أعدائي كما يقولون. صحيح. وهذا طبعا أقول من واقع حقيقة معايش لكثير من القضايا والأحداث، والمحاكم مليئة بالملفات مثل هذه القضايا. صحيح شيخ، الله يهدينا على كل حال. شيخ بارك الله فيك، سؤال: كم كان عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ولد له إسماعيل؟ الحقيقة لم يثبت في هذا شيء مما يمكن أن يطمئن إليه من الكتب التي يعتمد عليها في هذا، وإنما هي أخبار عن بني إسرائيل. قيل بأن عمره كان 80 سنة، عمر إبراهيم كان في هذا السن ما بين 80 إلى 90، هذا مما يذكره. لكن القرآن الكريم حينما تحدث عن سارة لما جاءتها البشرى قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، يعني زوجي شيخ، والشيخ طبعا هو الذي بلغ سنا كبيرا. وبالمناسبة يعني الأعمار عند المتقدمين كانت طويلة كما ذكرنا في حلقات سابقة، بداية من آدم عليه الصلاة والسلام كانت أعمار أولاده طويلة جدا، ثم بدأت تتناقص ولذلك ربنا عز وجل بارك في هذه الأمة المحمدية على قصر أعمارها ببركة العمل الصالح. فأعمارها قصيرة لكن أعمالها كثيرة ومباركة، ولذلك تأتي في مقدمة الأمم يوم القيامة، بل تشهد للأنبياء على صدقهم وعلى تبليغهم للرسالة وللنبوة بخلاف بني إسرائيل، أعمارهم طويلة أو المتقدمين عموما، لكنهم لم يكونوا بتلك البركة التي أعطيها نبينا عليه الصلاة والسلام وهذه الأمة. ولذلك الآن من الأشياء أن صيام يوم من الأيام التي جاء التخصيص فيها كسبب من الأسباب يكفر سنة كاملة. صحيح. هذا يعني هذا إشارة إلى بركة هذه الأمة على قصر يعني. بارك الله فيك شيخ. شيخي أريد منك يعني جاء في بعض الروايات في البخاري في مسألة هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهاجر، جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. شو المقصود بالمنطق من جهة؟ المنطق هو يعني فيما يظهر أنه هو الثوب الذي تسحبه خلفها ليخفي أثرها، هذا الذي يظهر. لما خشيت هاجر من سارة، وسارة أمرت إبراهيم بأن يعني يذهب بهذه المرأة عن وجهها، هنا خافت هاجر من أن تصرف مع سارة تصرفا يعني فيه شيء من العنف أو الشدة، فقيل بأنها اتخذت هذا المنطق لتعفي أثرها عن سارة. طبيعة الحال القصة أو قطب رح القصة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر بأهله، هاجر بأهله إلى مكة، إلى هذا المكان المبارك الذي قال الله عز وجل فيه حينما دعا إبراهيم قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وفي هذا إشارة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعلم مكان البيت عند بيتك المحرم. هذا من أقوى الأدلة على أن على أن الكعبة لها أساسات قديمة قديمة قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، وهو ما أشرنا إليه في قصة آدم. نعم، أن الملائكة هي التي وضعت قواعد البيت. صحيح. وأن نعم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي رفع هذه القواعد. القواعد هو إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. نعم، عفاك الله شيخ، بارك الله فيك. لو رجعنا قليلا شيخ إلى مسألة عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني كان خطر في نفسي سؤال، لأن عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كبيرا ورزقه الله تعالى بالولد، هل هذا خاص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أو أن مثل هذا العمر قد يأتي أيضا للشخص بالولد؟ بالنسبة للذكور، نعم، القاعدة الشرعية والقاعدة العقلية والطبيعية، نعم، أن الذكور لا ينقطع نسله حتى ولو كان كبيرا ما دام أنه قادر، نعم، على إتيان النساء. أما المرأة فلها حد تنقطع فيه، ولذلك في كتب الفقه ماذا يسمون المرأة التي ينقطع عنها الحيض؟ اليائسة. اليائسة، نعم، هذه المرأة التي إذا يائست من الحيض فتسمى انقطع عنها الحيض، قطع عنها الحيض تسمى يائسة، ولذلك نعم، لا يمكن أن تحمل بعد ذلك. صحيح. فيحددون بعضا بسن 50 وبعضا بسن 60، لكن الرجال، نعم، جعل الله عز وجل عندهم القدرة للاستيلاد ولو في سن متأخر، لكن في الغالب أن الإنسان إذا بلغ مرحلة متأخرة من السن يعني يضعف عن إتيان النساء، ولذلك ينقطع نسله إلا إن شاء الله. ولذلك كتب التراجم تحكي لنا قصص كثيرة يعني من العلماء من بلغ 90 وكان يعني يأتيه الولد. سبحان الله. نعم. أما جانب النساء فيختلف، جانب النساء يختلف. نعم. بارك الله فيك شيخي. شيخي بارك الله فيك، لو تكلمت عن هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهاجر وابن إسماعيل إلى أرض مكة، كيف سلكوا هذه الطرق الوعرة؟ حينما نذكر قصة إبراهيم ونستصحب ما ذكرناه في الحلقات الماضية، نجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام له أكثر من هجر. نعم. فهو في الأصل مهاجر إلى ربه جل وعلا. صحيح. قلبا وقالبا. نعم. ثم هاجر من بابل إلى بلاد الشام، ثم هاجر من بلاد الشام إلى مصر. نعم. ثم هاجر من مصر إلى بلاد الشام مرة ثانية، ثم حصلت الهجرة النهائية التي قطع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام جميع العلائق والعوائق التي تحول بينه وبين ربه جل وعلا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام اعتزل هؤلاء القوم بعدما أدى المهمة كاملة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ قومه والله عز وجل أمره، وكانت حياته من أكثر الناس أحداثا، فحياته مليئة بالمناظرات ومجادلات، مليئة بالجهاد في سبيل الله عز وجل باللسان وبالمناظرة وبغير ذلك من الأمور. فلما وصل الأمر مع قومه يعني مرحلة بلغت أنهم صدوا عن كل خير، أمره الله عز وجل بأن يعتزل. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر بأهله، وهي هاجر، نعم، إلى واد غير ذي زرع، وبهذا ليتحقق ما أراد الله عز وجل من نشوء هذه الذرية الصالحة الطيبة التي يبعث فيها خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينحاز بأهله عن الشرك وعن أهله وعن الجو الموبوء بهذه المخالفات والصدود والإعراض عن الله جل وعلا، وأن تنشأ هذه الذرية نشأة طيبة صالحة وتستنبت الأولاد الصالحين الذين يحملون الدعوة إلى الله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى. هنا الرواية تقول بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يخبر هاجر بوجهته حينما خرج بها من بلاد الشام. لماذا شيخ؟ حقيقة الروايات لم تذكر سببا معينا، لكن قد يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذ قرارا بفصل المرأتين عن بعضهم البعض، وحتى لا تكون هناك يعني إشكالات أو عقبات في اعتراض هاجر مثلا أو في اعتراض سارة، قد يكون هناك اعتراض من سارة لأن سارة لم تطلب من إبراهيم أن يذهب بهاجر إلى أقصى الأرض. صحيح. وإنما أرادت أن لا يريها وجهه وأن تكون بعيدة عنها. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذا هو وحي من الله عز وجل، لأن إبراهيم لن يفعل ذلك كما جاءت الرواية كما ستأتي بإذن الله تعالى بأن هذا أمر من الله عز وجل. لم يكن من قبل نفسه. لم يكن من قبل نفسه. فسار إبراهيم بأهله إلى أرض قفر لا زرع فيه. وقد صورها لنا القرآن بدعوة إبراهيم حينما دعا بعدما تركهم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المعر. سبحان الله، تخيل الوادي، وادي يابس، الأودية في الغالب تكون إيش؟ يابسة، يابسة، لكن في الغالب بسبب الأمطار جري السيول فيها وكذا في بعض الزروع على أطرافها، لكن هنا قال غير ذي زرع، لا زرع ولا ماء، لا حياة في هذا المكان القفر البعيد، وبعيد وبعيد جدا. نعم. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذهب بأهله أنزلهم في هذا الوادي، ثم أنزل ما أعطى هاجر عليه السلام قربة ماء وأيضا شيئا من الأكل. نعم. فضرب عنق راحلته قافلا راجعا وهو لم يتحدث بشيء، فنظرت هاجر عليه السلام إلى هذا المنظر، إلى هذا الفعل الذي لم تستطع أن تتحمله، أن تتحمله ولا أن تفسره. يعني رجل يأتي بأهله من أعز الناس وأقربهم إليه، وهذا الطفل الرضيع الصغير، ويقطع هذه المسافات ولا يتحدث، ثم يأتي إلى هذا المكان ويضعهم في مكان موحش قفر أرض جرداء، ثم يضرب عنق راحلتي ويرجع، ما المعنى؟ فلحقته فقالت يا إبراهيم، عفوا يا شيخ بارك الله فيك، يعني هي طوال، أعتقد أن طوال الرحلة هذه هاجر عليها السلام تلتفت مثلا يمينا ويسارا، وترى إبراهيم عليه السلام يتنقل بها من جبل إلى جبل ومن قفر إلى قفر ومن صحراء إلى صحراء، لا شك أنها في أثناء ذلك كانت تسأله إلى أين تذهب بنا يا إبراهيم، وكل هذا ساكت، شيء طبيعي، شيء أعتقد أن هذا شيء طبيعي، يعني شيء طبيعي لأنه مأمور. نعم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ من التسليم مبلغا عظيما، وهو مسلم لأمر الله عز وجل، وهو الأواه الحليم عليه الصلاة والسلام. هنا هاجر عليه الصلاة والسلام لحقت إبراهيم، تركت جنينها عند تلك القربة وذلك الشن، نعم، ولحقته وهو على دابته، فقالت يا إبراهيم إلى من تترك؟ وهو لا يجيب، وهي تسأله وهو لا يجيب، فعلمت أن هناك أمرا عظيما شيئا ما، وهناك حدثا سيكون في هذا المكان، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك الحليم الأواه ذلك النبي الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل أمرا بأهله بمثل هذه الصورة. فقالت له قولة المؤمنة التي لها ارتباط وثيق بربها عز وجل، توكل عليه. فقالت يا إبراهيم الله أمرك بها؟ قال نعم. فماذا كان الجواب؟ قالت إذن لا يضيع، لا يضيع الله، هذا جواب التسليم، إذن لا يضيعنا الله عز وجل. صحيح. فهنا اطمأن إبراهيم على أن أهله قد فهموا طبيعة هذا الأمر. نعم. الذي قاده إلى أن يأتي بهم في هذا المكان القفر الذي ليس فيه زرع ولا ماء ولا نبات، بل إن الطيور التي تحوم في السماء لا تصل إلى، لا تصل إلى هذا المكان. لماذا؟ لأنها ستموت، لا ماء لا زرع. هنا قالت قولة المؤمن الثابت لأنها من بيت النبوة. نعم. قالت إذن لا يضيع. صحيح. فانتهى المشهد. نعم. وانتهى الفصل. نعم. عند هذا الكلام، فغاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبقيت هاجر ورضيعها، الله أكبر، والله عز وجل ثالث. الحمد لله. شيخ بارك الله فيك، لنا وقفة مهمة مع هذا الفصل، وكيف عاشت هاجر مع ابنها في تلك البقعة التي لا ماء فيها ولا زرع. في الحلقة القادمة يا إخواني المستمعين سنعلم إن شاء الله تعالى ماذا حدث لهاجر وابنها، فإلى اللقاء.